سمع يقول عمر علي عبد الجبار بعث يسأل ويقول أرجو إفادتي عن لبس حذاء مصنوع من جلد النمر، هل هو حلال أم حرام وما هي الأدلة جزاكم الله خيرا؟ تركه أحوط وأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراس جلود الجمار، وفي لفظ آخر جلود السباع، واتخاذ النعال منها مثل افتراسها، اتخاذ النعال مثل افتراس، فالأحوط لك ترك ذلك وعدم استعمال النعل من جلود الأسود أو غيرها من السباع. هذا هو الذي ينبغي المؤمن، لا يتخذ من جلودها فرشا ولا غيرها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.